يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا وسقاهم ربهم

او باب رز. الباب في اصطلاح المعلمين 1000 جنيه، اخذ في ساعتين 1500 جنيه، مسألة حسابية. فكم جنيها اخذت الساعة؟ يساوي 1500 على 750 في الساعة، الساعة الواحدة. والسؤال الذي أسأله، ماذا استفاد البيت؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يأكل الميت كان يقول للمشيعين: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا كل ما يريده الميت، استغفار ودعوة صادقة. أما العزاء فيؤخذ على القبر، فمن فاته العزاء في القبر فليذهب قبل مرور 3 أيام إلى بيت الميت ويأخذ العزاء وهو واقف على قدمه. أعظم الله أجرك، كفر الله فيه. لا طوال ولا سجاد ولا مقرين ولا سجاير ولا قهوة، حسب فرح. يمر أحدهم بعندة كبيرة 500 سجارة ماركة كوتريلي ويحذف بالسجائر على رؤوس المعزين كأن الميت مات على مذهب ما في الثياب. ما هذا سجائر وهو؟ إن هذا لشيء عظيم، ليلة عظيمة وجلسة جميلة وقهوة لطيفة. لابد أن نذهب نعز، وإن كنا لا نعرف الميت بنجل قهوة مجانا وسجارة، والدنيا كما قال الموسيقى سجارة وكاس. هذه هي العذاب. لا، كل هذا سيصل عند الميت إذا لم يوصل أنه بريء من كل هذا. سيسأل عنه أمام الله، سيسأل عن كل هذا أمام الله ويحاسب على هذا. والله لقد عرفت لهذا النظر الذي نشرته إحدى مجلات الخليج العربي. أحد الأقرياء العرب أقام حفلة زفاف كلفها 500,000 دولار. الخبر إلى هذا الحد مقبول، فكلنا أعرف الأقرياء العرب، لا أحد أجل. الأموال تحت أيديهم وتحت أرجلهم. ولكن الذي أدهشني في الخبر أن الحفل هذا لم يكن حفل زفاف ابنته ولا حفل زفاف ابنه، إنما كان حفل زفاف قصة لربه في قصر على قصة. سبحان الله، السري العربي عنده قصة، والقط كاس، والفأر راس، والفأر راس، قصة لربه في قصر مع قصة. وأراد السري العربي أن يقضي ليلة تفاهة ودعابة، فدعا المدعوين وأحضرت الخمور المعتقة ودارت الكؤوس على التفاح، وألبس القط ثوبا قصيدا، وألبست العروس القطة ثوب الزفاف، وعزفت الموسيقى من هنا وهناك. 500,000 دولار. وفقراء المسلمين إذا مر أحدهم باللحم عند الجزار وقف يقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرسنا إلى الجنة ونحن لكم كذلك، ونسأل الله لنا ولكم العافية. إذا رأى اللحم يقال الرغيف في البعد بكرا ويظن اللحوم قيضا حراما. عزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خفقا جثاما، وغدا الحوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام. 500,000 دولار. أحد الأقرياء يقيم بها حفل زفاف لقصته الدكتور بسبس ولقصته الدكتورة بسابس. قلت سبحان الله، كان الإمام الشافعي يقول: تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على سراب. فقلت أنا: اسمح لي يا شافعي أن أقول تموت الأسد في الغابات جوعا،